some of the same أذكر علينا يومين إن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وستة ترفعها بواب يا رجل ماذا بواب؟ باب فصل الأسماء الستة في الأسماء باب فصل فصل الأسماء قال فصل يعني لم يكن باب فصل. لا لا لا اكتب باب باب الأسماء الستة المعتلة المضافة صحيح؟ هكذا بواب عندك؟ يلا اقرأ. وستة ترفعها بواو وستة ترفعها بواو في قول كل عالم في قول كل عالم وراوي والنصب فيها يا أخي الألف والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران وهي أخوك فضل عدي وأبو عمران وأبو عمران وذو وفوك وحمو وذو وفوك وحمو عثمان هيا رجل ثم هنوك سادس الأسماء ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء مقالي حفظ ذي الذكاء باب حروف العلم باب حروف العلم والواو والياء جميعا والواو والياء جميعا والألف قلنا حروف الاعتدال المختلف قلنا حروف الاعتدال المختلف إعراب الاسم المنصوب خلاص يا رجل هذا تدخل رحمه الله تعالى باب الأسماء الستة المعتلة المضافة مر علينا كثيرا إعراب كلمة إيه؟ باب صحيح هذه معلومة باب باب وباب وباب يجوز بها الأوجه الثلاث طيب وجهني النصب إن شاء الله صحيح أو تعلم باب طب تامر هل يجوز أن نقول إن باب منصوبة باسم فعل محذوف هو قال فعل محذوف يا رجل أنا أقول السؤال الآن هل يجوز أن تقول أن يكون تقدير العامل اسم فعل محذوف اسم فعل محذوفا يجوز لا تدري أحمد يجوز لا يجوز يعني بالإجماع بالإجماع يا عم لا تدري ما شاء الله أكثر ما يقال لي في الدروس الآن أحمد أحمد بن عفيف ها يجوز والله ما أنت فين معمول حسب المعمول أو حسب العامل حسب العامل يجوز لا يجوز يعني طيب صبرا صبرا يعني أقول أن العامل في باب اسم فعل محذوف تقديره هذا يجوز يعني يكون باب منصوبا على أنه مفعول بين اسم فعل محذوف لا لا يجوز بالإجماع لا يجوز عند التصحيح عند الأخير مسألة بالإجماع يا محمد صحيح يبقى على خلاف بين النحاة نحاة الكوفة يقولون يجوز أن يكون العامل اسم فعل محذوفا أما نحاة البصرة فيمنعون ذلك ويقولون حذف اسم الفعل مع بقاء عملك حذف حرف الجر كلاهما ضعيف صحيح هذا. طيب وعلى الجار يعني على الجار ما التوجيه أحمد كيف نوجه الجار يعني تقول بابي ما وجه الجار هذه معلومة يعني بحث بها الأصوات صح ما التقدير تقرا في بابي طيب هذه ايضا بالاتفاق تجوز نعم هذه لا خلاف بين المؤمنين والمسلمين بين محاة الكوفة والبصرة طب محاة الكوفة عندهم شواهد في هذه المسألة هذا احفظ الله ان شاء الله كمان اشارت كلها من الاصابع ها قيل اي الناس هو هذا يعني قل بنت من البداية وإذا قل أهل الناس شر قبيلة أشارت كلي بهم أشارت إلى كلي بالأكف الأصابع جيد صحيح واللي فاتت حضرتك تحت الجواز قلت عملت أنهاك أصول الفقه يعني قل أصول الفقه طب هذا ذكر في العام يا أستاذ نعم طيب أنت ذكرتني بمسألة هكا هذه اسم فعل صحيح لها لغات فيها لغات يعني هكا لا تذكر فيها لغات يا أحمد فيها لغتان القصر والمد الله أكبر صحيح هذا نعم والقرآن ورد بالمد بالمد بالمد ها أم اقرأه كتابيا نعم. هذا مد صحيح ورد في كتاب الله سبحانه طيب قال بعدها وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم ورامي الواو هنا كما هو معلوم حرف استئناف له محل من الإعراب ما أنواع الواو يا عم ما تصل لأنك تحل علينا مصيفا يعني ينفع نقول في الإعراب الواو حسب ما قبلها لا نحن نعلم ما قبلها ونعلم أن هذه الواو يستأنف بها كلاما جديدا هذا نقوله إذا أتيت ببيت شعر من وسط الكلام لا تدري ما قال طب الواو ما أنواعها في اللغة العربية أقول واو استنتاجية ابتدائية وعاطفة نعم وعاطفة لا ما الابتدائية هذه ما الواو الابتدائية هي استنتاجية ويوجد واو اسمها واو ابتدائية هذا من كيس يعني جهه وعاطفه وحاليه وسببيه الله اكبر واو حاليه ياتي بعدها اسم مفرد لا ياتي بعدها جمله الله اكبر وهذه الجمله ما محلها من الاعراب محل نصب حالي يلا تستطيع ان تاتينا بمثال من كتاب الله ولبس عباءة وتقر عين القرآن يعني إذ قال يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة الواو هنا واو حاليا صحيح طيب يا شيخ الواو هنا حرف استئناف لا محل من الإعراب إذا اسم الواقع بعدها يرفع على أنه مبتدأ صحيح طب هنا المبتدأ نكرة يلا فكروا معي في هذه ابتدى هنا نكرة أم ليس نكرة فين صالح طيب المبتدى هنا نكرة صحيح هذا نعم طيب المبتدى النكرة يجوز الابتداء به تاملا يجوز الابتداء بالنكرة نحن أخذنا من قبل قاعدة يا رجل وسأتينا التفصيل فيها في باب المبتدى والخبر السؤال الآن هل يجوز الابتداء بالنكرة الأصل أصلاً كان أعلم من هذا بكثير كثير جداً كمان طيب محمد أفدنا في هذه المسألة هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ يجوز؟ يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا أنا أسأل هل يجوز أم لا يجوز؟ لا تدري كم لهذا النطق شيخ أيمن هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ مزوغ ها؟ يجوز مسوغات هو مسوغات أسباب يعني تجيز ذلك صحيح هذا. طب هذا الشيخ ابتدأنا بالنكرة، ما المسوغ الذي جوز الابتداء؟ قصد. ها؟ ما القصد؟ تفصيل. تفصيل. أين التفصيل؟ الباب الأسماء الستة وأركان وستة. يا سلام. المسوغ يأتي بعد. ها؟ المسوغ هنا لم نأخذه من قبل. نحن ذكرنا من قبل أن من المسوغات الابتداء بالنكرة أن توصف. صحيح هذا؟ هذا من المسوغات ماذا يا إخواني؟ النكرة مثلا قال تعالى في كتابي لعبد مؤمن. إن شيخ خير. لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عبد هذه نكرة أم ليست نكرة؟ ماذا تعلمونها؟ مبتدا. طب مؤمن هذه يا جماعة صدق صريح. صور الابتداء بالنكرة عبد الآن في هذه الآية كان أنها وصفت صحيح، ولكن العلماء يقولون هكذا أن توصف إما لفظا وإما تقديرا. أن توصف إما إيه؟ لفظا وإما تقديرا. صحيح. خذنا أيضا قاعدة أخرى ضع إلى جوار هذه القاعدة أن الصفة قد تكون إيه؟ ها اسم المفردة جملة، قد تكون جملة، قد تكون جمل جملة. فقال النحاة إنه يوجد هنا صفة لهذه النكرة وهي شبه جملة. قال وتقدير الكلام وستة من الأسماء ترفعها بالواو. واضح هذا؟ انتبهوا معي مرة ثانية. نقول الآن ستة هذه مرفوعة لأنها مبتدا نكرة أم ليست نكرة؟ يلا جاوبوا معي نكرة. هل يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا أم لابد من المسوغ؟ لابد من المسوغ. هاي يا جماعة لابد من ماذا؟ مسوغ يجوز ذلك. طب من المسوغات أن توصف هذه النكرة؟ هل وصفها لابد أن يكون لفظا مرفوضا به أم يجوز أن يكون مقدرا؟ صحيح. فقال هنا يوجد صفة مقدرة هي الجار المجرور وتقدير الكلام به وستة من الأسماء. واضح يا جماعة؟ إذن يجوز الابتداء هنا أم يجوز؟ يجوز، لأن النكرة إيه؟ وصفت، وصفت لفظا أم تقديرا؟ تقديرا. فوستة ترفعها بالواو، ترفعها أحمد عيني على إعراب الفعل ترفع. يلا أكمل. مرفوع لتجرد من وعلامة رفعه ترفعه ضم جيم. طب هذا الفعل أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت غير صحيح. طب هنا الاستتار واجب أم جائز؟ أحمد متى يكون الاستتار واجبا؟ احفظ هذه القاعدة. متى يكون الاستتار واجبا ومتى يكون جائزا؟ الاستتار هنا واجب. متى يكون واجبا ومتى يكون جائزا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. متى يا أحمد؟ يكون الاستتار واجبا يا شيخنا في ضميرين، واجبا في ضميرين فقط أنا وأنت، ويكون على الجواز في الضمير هو وهي ونعش. صحيح. فاذكر لي الثلاثة واذكر لي مثلين أنا وأنت. نقول يكون الاستتار واجبا اذا كان تقدير الضمير المستتر انا وانت ونحن، ويكون الاستتار جائزا اذا كان تقدير الضمير هو او هي. هذا واضح. اذا نقول مره ثانيه اذا كان تقدير الضمير المستتر أنا أو أنت أو نحن يكون الاستتار واجبا. فإن كان تقدير الضمير المستتر هو أو هي كان الاستتار ماذا يا إخوان؟ جائزا. واضح هذا؟ طب هنا الاستتار ماذا يعني؟ واجب. واجب صحيح. والهاء هذه ها تعرف ماذا؟ مفعول به. ما القاعدة؟ عينا ما القاعدة؟ ها؟ كويس يطبط الألف كويس بصراحة. أحمد ما القاعدة؟ إذا اتصلت بفعل مضارع فعل مضارع؟ يعني فعل مضارع خاصة يعني؟ إذا لا يعني لحقت الفعل ما هي التي لحقت الفعل؟ فقط اصغر لي القاعده اجمالا هيا الهاء والياء والكاف صحيح هاء الغيبه ياء المتكلم كاف الخطاب نفع لنا على التفصيل هذه اذا اتصلت بفعل فانها تكون ماذا في محل نصب مفعولا به اعد علي القاعده الهاء الغيبه والكاف ويا المتكلم اذا اتصلت بفعل كانت في اين صحيح طب سيده ترفعها بالواو تم الكلام بجمله ترفعها ام لا نعم صحيح اذا جمله ترفعها تكون في محل رفع خبر رفع ايه خبر المبتدا سته وبالواو هذه ماذا جار ومجرور طيب جار ومجرور هل يمكن ان يوجد جار ومجرور شيخ توفيق جار ومجرور من غير متعلق متعلقان به يوجد هذا في لغه العرب جار ومجرور كان حرف جر اصلا الله يفتح جيد يعني فيها تفصيل تصور كذا بالويم يعني شان يلا فيها تفصيل أم نقول جزما يعني شكرا كويس إذا معقولة قول شيء حرف جر جزاء أصلي أو حرف جر جزاء مشبه جزاء زائد شبه زائد ليس له متعلق صحيح الأصلي أما الأصلي فلا بد له شيء يتعلق به طيب يتعلقان يا شيخ لابد أن يتعلقا بماذا يعني بفعل أو مصدر أو مشترك بفعل أو ما في معنى صحيح طب تذكر لي البيت يا أحمد أي نعم ها لابد للجاري من التعلق بفعل أو معنى منحن أو بفعل بفعل نو معنى بفعل نو معنى ونحو مهتم نفع صحيح طيب قال في قول كل عالم وراوي وستة ترفعها بالواو في قولي هذا أيضا جار ومجرور متعلقان كذلك بالفعل ترفعها في قول كل هذا تعرف مضاف لي وعالم مضاف لي وروح عطف وراوي هذه معطوفة على عالم صحيح وعلى ما تجريها ها كسرة كسرة مقدرة أم ظاهرة من عن دورها الصفر صحيح هذا طب انتبهوا معي هنا نقول في قول كل عالم وراوي كلمة كل هذه فيها عدة قواعد ذكرها العلماء أولها أن كلمة كل كما سأتينا في باب الإضافة تلزم الإضافة إلى اسم المفرد يعني أبدا كلمة كل هذه لا تأتي أبدا خالية من مضاف إليه يأتي بعدها لابد من ماذا؟ من اسم المفرد تضاف إليه واضح يا جماعة؟ طيب كلمة كل لأنها تلزم الإضافة قالوا فإذا حذف المضاف إليه الاسم الذي بعدها فإنها حينئذ تنون ويكون تنوينها تنوين عوض عن كلمة تبقى معي جيدا نقول الآن كلمة كل هذه من الكلمات التي تلزم الإضافة إلى كلمة مفردة بعدها صحيح؟ طب كلمة كل أحيانا قد يحذف المضاف إليه بعدها حينئذ لابد أن يجمع تنون صحيح ويؤتى هذا التنوين ويسمى تنوين ماذا؟ عوض واضح عوض عن ماذا؟ عن كلمة كل له قلب طيب الآن قاعدة أخرى في كل كلمة كل أنها من الكلمات التي تلزم الإضافة إلى اسم مفرد بعدها كثير من النحاة أو أكثر النحاة قالوا إنها أبدا لا تدخلها ألف وجعل ذلك ابن هشام من اللحم قال من لحن العوام أن تدخل آل على كل. لماذا؟ لأن آل تجتمع مع الإضافة أم لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. صحيح هذا؟ إذا نقول إن كل لأنها تلزم الإضافة فإنها أبدا هي جماعة لا تدخلها آل. ولذلك عدت ابن هشام وغيره من النحاة عدوا إدخال آل على كل وكذلك على بعض، عدوا ذلك من إيه جماعة؟ من لحن العوام. واضح؟ السجاج أجازه وقال لنا مشينا على ذلك يعني موافقة لعوام الناس، لكن صحيح بلا شك وخوف ابن شام. وابن شام قال إن كلمة كل هذه وردت في كتاب الله ما يقرب من 100 مرة ولم ترد ولو مرة واحدة فيها نهي. واضح يا جماعة؟ فقال معناها والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف. وقت الخبر يونس فقال والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف. والجر والنصب هذه مرفوعة لأنها مبتدأ صحيح. طيب والنصب فيها في هذه يا جماعة جر مجرور وهما هنا متعلقان بكلمة النصب صحيح. والنصب فيها يا أخي يا هذه البدان. طب هنا قال يا أخي هذا تصغير أم ليس تصغير؟ يقولون هذا تصغير من باب التودد إلى طالب العلم يعني من باب ابداء النصيحه بلطف وما اشبه ذلك. فهنا قال والنصب فيها يا اخي الياء الاخير هذه ياء المتكلم صحيح. اذا نقول اخي هذا منادى مضاف ام ليس منادى مضاف؟ طب المنادى المضاف ما حكمه؟ النصب ينصب ولذلك اتت هنا منصوب صحيح والي. اذا فتحته هنا فتحه اعراب ام ماذا؟ ما نوع الفتحه؟ لا فتحه بناء. صبرا يا شيخ هذه الآن اسم مضاف أخي هذا مضاف إليه المتكلم أم لا؟ يضيفه لنفسي. إذن يا الأخير هذه يا المتكلم. إذن أخي هذا أضيف إليه المتكلم والمنادى المضاف يعرب أم يبنى؟ يلا جو يعرب. فهو الآن منصوب أم ليس منصوبا؟ منصوب. إذن فتحة هنا فتحة نصب صحيح هذا أحمد. ماذا أحمد؟ الفتحة هي فتحة الأصل كان هو أصلاً ينصب. لا أفهم أنا معك هذه فتحة بناء أم فتحة إعراب؟ الله أعلم يعني فتحة بناء. جيد صلى الله عليه وسلم. طيب فتحة بناء وليس فتحة إعراب. طب ما تقول الآن هو منادى مضاف يكون منصوبا يعني أخرج من هذا المأزق. منادى مضاف يكون منصوبا أم لا؟ أي نعم. طب لماذا لم يكن منصوبا أو كان منصوبا؟ إذن هذه الفتحة فتحة إعراب. كيف تقول فتحة بناء يعني؟ ما الذي يدعوك إلى ذلك؟ شيخنا واتصل بضمير الياء. أولا حرف مشدد لا عبارة عن حرفين. طيب وإيه يعني؟ هو حضرتك عايز تجيب إياه فمش فاهم السؤال. فاتصل غيرك لعله قد يكون فاهم السؤال. تفضل. منصوب وعلامة نصبه اشتغال محل بحياة الناس على منصوب عدم ظهور الفتحة يعني اشتغال محل يا شيخ الفتحة ظاهرة الآن. لا عندك هذه الفتحة. هذه الفتحة ليست فتحة النصب فتحة التجديد تبع طب اشتغال محل بحرف المناسبة يكون الحرف مكسورا يا شيخ إن أبي يدعوك الآن أبي اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة على الباء الباء مكسورة. هذا لو كانت الكلمة على الصحيح اللي هي أخي أما أن التصغير هو اللي يجعل الحركة ذلك. لو قلت أنا يا أخي منصوب بالفتحة المقدرة على مقابل المتكلم من عم ظهوريه الشغال محل حركة مناسبة مناسبة للديار يعني. طيب هذه نبتعد عنها قليلا. لماذا فتحت الياء؟ الياء لماذا فتحت؟ تصغير الناس لقد بياء يا المتكلم عندنا قاعدة تفتح وجوبا وجوابا أنا المتكلم لا حركات ثلاث تأتي ساكنة وهذا هو الأصل في حركتها وتأتي مفتوحة اختيارا وتأتي كذلك مفتوحة وجوبا يا المتكلم في ضبطها كم حركة؟ ثلاثة. نقول فيها أنها تأتي ساكنة وهذا هو الأصل فيها صحيح. على سبيل المثال قال تعالى في الآية التي ذكرناها إن أبي يدعوك، الياء هنا يأبي تكلم، أنت ساكنة أم لا؟ نعم. ولكن يقول النحاة إن هذه المتكلم هذه قد تحرك بالفتح اختيارا، يعني ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحسان، كما أنها كذا قد تحرك بالفتح ولكن على سبيل الوجوب. كم حالة لها الآن يا عم؟ أعد علي. تحرك بالفتح صحيح، اختيارا يعني استحسانا ليس على سبيل الوجوب. والحركة السادسة تحرك بالفتح وجوبا. طيب حتى نخدم حتى نصل الآن نقول فيها إنها تحرك بالفتح اختيارا إذا تلتها همزة وصل. إذا تلتها ماذا؟ همزة وصل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فتحت أمام تفتح شخص. لأنها تلتها إيه؟ همزة وصل. ولكن هذا الفتح على سبيل الوجوب أم على سبيل الاختيار والاستحسان؟ اختيار. واضح. طيب قال وتفتح وجوبا إذا سبقت بألف أو سبقت بياء. قالوا إنها تفتح وجوبا إذا سبقت بماذا؟ بألف أو ياء. قال هذه عصايا أتوكأ عليها. صحيح. عصايا هنا فتحة ياء المتكلم يا أحمد على سبيل الاختيار، أحمد على سبيل الوجوب لأنها سبقت بماذا؟ بألف. وقال تعالى كذلك في كتابه خلص أخذ وما أنتم بمصرخي، هذه مفتوحة وجوبا إن شاء الله نكمل بعض. والنصف فيها يا أخي بالألف. طوال أشكايما النصف هذه مبتدا صحيح؟ أين الخبر أشكايما؟ ذكر أن الخبر هو الذي يتم به مع المبتدأ الكلام صحيح؟ أين الخبر؟ بالألف. بالألف صحيح. الخبر جار ومجرور صحيح؟ طيب بالألف هذه مجرورة أين الكسرة يا شيخ؟ هنا منع الحركة، هنا الحركة اللي هو آخر الكلام سكون الواقع. طيب انتبه معي الآن، نحن نقول هنا الألف هذه مجرورة بالكسرة مخضرة صحيح؟ ما نعم دورها؟ هل نقول سكون الروي أم سكون الضر؟ سكون الواقع. لا سكون الضر. أنا أسألك الآن يعني لا تظهر أنك متردد. في الشطر الأول من البيت هذا سكون الوقف أو سكون الضر؟ في الشطر الثاني يعني في آخر البيت هذا نقول عنه ماذا؟ سكون الروي. واضح هذا؟ أن حرف الروي هذا هو الحرف الأخير من بيت الشعر. واضح يا جماعة؟ طب قال وجرها بالياء فعل فاعترف. جرها بالياء. واضح هذا يا جماعة؟ هذه بداية جملة جديدة؟ جرها مرفوع على أنها هي الشعر. مبتدأ والهاء. والهاء لما تتبع الاسم تربط اليه. تعرف في محل الجر بضافة إليه. طب هذه في الهاء الضمير هو الهاء صحيح؟ الألف. طيب ما محل ضم الإعراب؟ هي الضمير الهاء الهاء بالألف. يا رجل نحن نقول دائما أن الضمير هو الهاء فقط. يعني أنا إذا قلت لك لهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنت تقول الهاء هي الضمير والنون حرف دال على جمعة الإناث. إذا هاء هنا هي الضمير والألف هذه حرف دال على المفرد المؤنث. هذا طبيعي صحيح؟ لا إلا في هذا الضمير فقط. واضح يا جماعة؟ إلا فيها فقط. يعني نقول نحن دائما إذا قلت مثلا على سبيل المثال إنهما أو قلت إنهم أو قلت إنهن نقول إن الضمير هو إيه؟ الهاء فقط. أما الحروف التي تتصل بهذه الهاء فهي حروف إيه؟ نواحي تدل على التثنية الجمع تذكير تأنيث وما أشبه ذلك. إلا في الضمير هاء فإنه بالاتفاق الكلمة كلها هي إيه؟ الضمير. واضح هذا يا جماعة؟ إذا هذه فيها تفصيل كأخواتها أم ها كلها يا ضمير؟ ها كلها يا ضمير صحيح؟ وجرها بالياء، أين الخبر شكو يتحرص؟ بالياء، بالياء جر مجرور صحيح؟ فعل واعترف، اعرف واعترف كلاهما إيه؟ فعل الأرض صحيح؟ بعدها قال وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. بدأ هنا في تعداد ماذا؟ الأسماء ستة. قال وهي أخوك وه الهائل ساكنة. طب لماذا سكنت الهاء ونحن نقرأها دائما وهي بالكسر صحيح؟ لماذا محمد هاء ساكنة؟ السلام. هذا القاعدة؟ ما القاعدة هنا شوف الإسلام صار على وزن البيت. يا سلام. أقول أنا شيخنا ضرورة قام وزن البيت يعني. أحمد. لماذا أتت الهاء هنا ساكنة؟ ضمير إيه؟ لأن بودي أبيت. هو هل يبدأ بالساكن؟ إذا أتت عمرو طيب يلا يا صالح حتى تضحك على أخيك ماذا جديد؟ خيمة يلا يجيب سبيل التسكين والفتح لماذا؟ أولاً فتح والكسر الكسر. لماذا؟ لأن الشيخ عنده علماء قاعدة أنها إذا سبقت للواو أو الثم أو الفاء تسكن أو اللام أو اللام صحيح. نقول عندنا قاعدة ذكرها من مكة النابطان ذكر أن الهاء من الضمير هي والهاء من الضمير هو إذا أتت بعد الواو ثم أو ثم والفاء أو الفاء أو اللام المفتوحة فإنها يجوز فيها التسكين. ولذلك هذه الآيات التي ورد في كتاب الله الضمير هو والضمير هي عندما ورد في كتاب الله بعد الفاء أو الواو أو اللام أو ثم تجد أن فيهما إيه؟ قراءتين سبعيتين صحيح؟ من السبع من يقرأ بالتسكين ومن السبعة من يقرأ بما بالتحريف. هل ذكروا من يا جماعة؟ كشف عن وجوب القراءات. كشف عن وجوب القراءات صحيح. وهي مبتدأ صحيح وأخوك خبر وأبو عمران هذه معطوفة صحيح وأبو عمران. طب عمران هنا أحمد أبو عندنا قاعدة من الأسماء الواقعة بعد الأسماء الستة يجب جرها على أنه مضاف إليه. عمران هنا ليست مشهورة هذه مفتوحة الآن صحيح. عمران يا شيخ مفتوحة وكذلك أيضا حمو عثمان مفتوحة. ما سبب الفتح؟ لأنها ممنوع النصر. سيأتينا بإذن الله تعالى في آخر ملحة أن هناك في لغة العرب أسماء هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. ما معنى أنها ممنوعة من الصرف؟ نول. يعني أنها إذا جرت تجرب ماذا؟ فتحة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وهكذا. واضح إخواني؟ إذن عمران هذه مضاف إليه ولكن مشهورة بماذا؟ فتحة. بالفتحة لأنها إيه؟ ممنوعة من الصرف. ونفس الكلام نقوله فيه عثمان. طب وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان كلهم معطوفات عليه على أخوك على أخوك الفول. قال ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الزكاء. ثم هذه يقول العلماء كأبي حيان رحمه الله تعالى وغيره يقولون أن الأصل في حرف العطف ثم أنه يأتي لإفادة التشريك في المعنى والإعراب وكذلك يفيد الترتيب مع التراخي والمهلة. هذه قاعدة عند النحاة. يذكر النحاة أن حرف العطف ثم هذا الحرف نقول فيه أنه يأتي لإفادة معنى التشريك أو لإفادة التشريك لماذا وماذا؟ ها يلا قولوا المعنى فيه الإعراب. لو قلت الآن حضر محمد ثم قال عاقد. ثم هنا الآن أفادت التشريك في المعنى وفي الإحرار، أفادت أن كل من محمد وخالد قد حضر أم لا، كما أنها تفيد كذلك التشريك في الإحرار، وتفيد كذلك معنى آخر وهي ترتيب معنى التراخي والمهلة. واضح هذا يا إخواني؟ كما يذكر المحدث كذلك في حرف العطف ثم أنه يعطف به الجمل ويعطف به كذلك المفردات، هكذا كل علماء أنك قد تأتي بحرف العطف ثم تعطف به جملة على جملة، وكذلك تعطف به اسما مفردا على اسم مفرد. واضح؟ فإذا اتصل حرف العطف ثم بتاء التأنيث الساكنة أو المتحركة بالفتح فإنه لا يكون إلا لعطف الجمل. واضح هذا يا إخواني؟ فإذا اتصل حرف العطف ثم هذا، إذا اتصل بتاء التأنيث فإنه حينئذ لا يكون إلا لعطف إلا لعطف الجمل. يقول الشاعر، يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. انظر جيدا في هذا البيت، يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، هذه جملة فعل وفاعل، ثم قلت لا يعنيني، هذه جملة أخرى أم لا؟ إذا ثم إذا اتصل بتاء التأنيث فإنها لا تكون إلا العطف الجمل فقط. طب نحن ذكرنا شيئا في حرف العطف ثم أنه يدل على التشريك مع يا جماعة، مع الترتيب، صحيح، مع الترتيب والتراخي. ذكر أبو حيان وغيره من النحاة أن حرف العطف ثم كذلك قد يأتي في لغة العرب ولا يفيد الترتيب، قالوا إنه يكون بمعنى حرف العطف الواو، يعني يأتي فقط لإفادة معنى التشريك دون إفادة معنى الترتيب. واضح هذا يا إخواني؟ يعني أنه يأتي بمعنى معنى الواو، لأن الواو تفيد فقط التشريك في المعنى والإعراب، تفيد الترتيب الواو لا تفيد الترتيب. وأورد على ذلك أبو حيان رحمه الله تعالى آية في كتاب الله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. يقول أبو حيان وكذلك الأخفش في معاني القرآن، يقولان إن الواو في هذه الآية بمعنى، أو إن ثم في هذه الآية بمعنى الواو، يعني فيها ترتيب أم لا ترتيب فيها؟ من ذكر هذا كمان؟ أبو حيان. أبو حيان والأخفش في معاني القرآن. واضح هذا؟ فقال ثم هنوك سادس الأسماء. هنوك هذه مبتدأ كذلك، وسادس هذه خبر مبتدأ، والأسماء تعرف مضافة إليه. فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء، احفظ فعل أمر وفاعل، ومقالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة، صحيح. وحفظ هذه تعرف ماذا؟ مفعولا مطلقا. طب ما نوع الشيخ مدحة؟ مفعول مطلقا مبين من نفس اللفظ، ومفعول مطلق لا يكون إلا من نفس اللفظ، ولكن ما نوعه؟ مؤكد لعمل، مؤكد لعمل، جيد. هذا صحيح يا محمد؟ أحمد مبين، مبين لنوع عمل، صحيح هذا. يعني نحن أخذنا مرارا أن المفعول مطلق له أنواع كم؟ ثلاثة. يأتي المفعول المطلق مجردا عن الإضافة والوصف، يعني يأتي ولم يوصف ولم يضرب، وحينئذ يكون مؤكدا لعامله. وكلم الله موسى تكليما، تكليما ماذا تعرف؟ والمطلق. طب في الآية الموصف أضيف لم يوصف ولم يضرب، فماذا نوع حينئذ؟ مؤكد لعامله. وسلموا تسليما كذلك لم يضف ولم يوصف، ما نوعه؟ مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. قال النحاة: فإذا أضيف أو وصف ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذه هي شيخ من نفس لفظ الفعل ولكنه أضيف، صحيح. وهجرهم هجرا جميلا، هذا أيضا من نفس لفظ الفعل ولكنه إيه؟ أضيف وصف الذي أضيف. والذي وصف يسميه النحاة مفعولا مطلقا مبينا بنوع عمله. واضح؟ كذلك أيضا من المفعول المطلق ما هو مبين لعدد عامله. ما هو مبين لماذا؟ عدد عامله. صحيح؟ فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. صح كذا؟ 80 هنا بينت العدد أم لا؟ إذا تعرف ماذا؟ مفعولا مطلقا مبينا به لعدد عامله. 100 جلدة. واضح؟ 100 جلدة. 100 جلدة. حريري يا مرد فقال ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. زي هنا بمعنى صاحب وهي هنا مضاف إليه والذكاء مضاف إليه كذا. قال بعدها والواو والياء جميعا والألف. الواو تعرب مبتدا والواو حرف عطف والياء معطوف عليها وجميعا هذه منصوب على أنها ماذا؟ حال. لأن جميعا إذا لم تتصل بضمير وأتت منصوبة فلا لا تكون إلا إيه حالة. بل لله الأمر جميعا. ما أعرب جميعا في الآية؟ حال. جميعا عندنا قاعدة فيها أنها إذا لم تضف إلى ضمير وأتت منصوبة فإن نصبها حينئذ ما سببه؟ حالية. واضح يا جماعة؟ قال والواو والياء جميعا والالف. الالف هذه معطوفه على الواو صحيح وهي مرفوعه ما علامة رفعها يلا معايا ضمه مقدره منع من دورها لغالب محل شغال سكون الضرب او سكون الواو. هن ما هن هذه؟ محمد ضمير فصل جدع صحيح. هن هذه ضمير فصل نحن اخذنا قاعده من قبل على ضمائر الاثني عشر. تعرفون الضمائر الاثني عشر؟ ايوه اللي هي ضمائر الرفع البارزه المنفصله التي هي انا ونحن وانت وانت الى اخره. هذه الضمائر هذه ضمائر قد تاتي احيانا ضمائر ماذا؟ فصل لا محل لها من الاعراب. تكون ضمائر فصل لها محل من الإعراب بل يعدها النحاة حروفا على القول المشهور عند النحاة. تعد ماذا عليه؟ تعد حروفا لا محل لها من الإعراب. ضمير نقول عنه ضمير ولكن عند الإعراب له محل أما يصير له محل ويكون ماذا؟ حرفا. صحيح؟ هذه الضمائر يؤتى بها للفصل بين ماذا وماذا؟ بين الخبر والصفة. أحيانا أنا لو قلت لك الآن المسلمون الصادقون كلمة الصادقون هذه يشكل عليك هل تعرف صفة للمسلمون أم تعرف خبرا للمسلمون؟ فإذا أردت أن تبين أنك تريد الإخبار عن المسلمون بأنهم الصادقون لابد أن تأتي حينئذ بماذا؟ ضمير فصل. ولذلك هذا ورد في كتاب الله وأولئك هم المفلحون. لو قال ربنا وأولئك المفلحون لأعربت المفلحون ماذا؟ بدلا هذا الاسم معرف بأن بعد اسم الإشارة ولا تعرف ماذا؟ ولا تعرف خبرا. فحتى تعرف خبرا لابد أن يؤتى بماذا؟ ضمير الفصل. واضح هذا؟ وحرف له محل أم ليس له محل؟ ضمير الفصل هذا يؤتى به بين المبتدأ والخبر وما في حكمهما. يؤتى به بين المبتدأ والخبر وماذا أيضا؟ وما في حكم المبتدأ والخبر كاسم إن وخبرها كاسم كان وخبرها كمفعولي ضمة يؤتى كذلك به ضمير الفصل. صحيح هذا؟ انظروا معي في القرآن وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه فعل وجد هذا من أخواته خذ ظن صحيح. طيب تجدوه المفعول الأول هو إنهاء بتجدوه خيرا هذا هو إيه؟ المفعول الثاني أتي بينهما بماذا؟ بالفصل. واضح يا جماعة؟ وكنا نحن الوارثين كنت أنت الرقيب عليهم. صح كذا؟ ولكن كانوا هم الظالمين. وهكذا آيات كثيرة يؤتى فيها بضمير الفصل بين إيه؟ بين اسم الناسخ اللفظي وخبر الجميل بين المبتدا والخبر ما في حكمهما يعني. طب هنا يا اخواني ماذا يؤتى بضمير الفصل؟ يؤتى به اذا كان كل من المبتدا والخبر ماذا؟ معرفتين. يؤتى به اذا كان كل منهما ماذا؟ ماذا؟ معرفتين. هنا نعم الواو مبتدا معرفه ام ليس معرفه؟ حروف الائتلاف. هذا الخبر معرفه ام ليس معرفه؟ معرف بماذا؟ بالاضافه. اسمه فيؤتى بماذا يا جماعه؟ بضمير الفصل. حروف فعل انها ايه؟ خبر. خبر الائتلاف مضاف اليه المبتدا صفه حروف. واضح هذا؟ طب هذا منتهى ايه؟ اعراب الابيات شرح الابيات. خليكم معي. بابا هنا الحريري رحمه الله تعالى بقول باب الاسماء السته صحيح. ونحن في دراستنا الاجروميه ذكرنا ان ابن اجروم جعلها كم؟ خمسه. وهذا يشير الى خلاف حصل بين النحاة. نحاة الكوفه ومعهم الفراء والزجاج. نحاكم من يا اخواني؟ كوفة ومعهم من؟ الفراء والزجاج. على ان الاسماء خمسة فقط. واضح؟ ذكر نحاة الكوفة ان الاسماء التي تعرف بالحروف كم يا اخواني؟ خمسة. وهي اخوك ابوك ذو ابوك حموك. واضح هذا؟ يعني ذكروا كم الان؟ خمسة فقط. اما الاسم السادس فأنكره الفراء والسجاد. قال هكذا ومعهم الكوفيون قالوا إن هذا الاسم ليس من الأسماء الستة أو ليس من الأسماء الخمسة. الأسماء خمسة فقط وليست ستة. وهذا الاسم ليس منها. وقالوا إن الهن هذا الاسم يعرف بالحركات لا بالحروف. يعرف بماذا؟ بالحركات. وهذا ورد في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه. انظر معي نفس الحديث فأعضوه بهن أبيه. هاي هنا جرب بالياء أم جرب بالكسرة؟ بالكسرة. بالكسرة صحيح. إذا نقول الآن إن هذه الكلمة تعرف بالحركات ولا تعرف بالحروف. وماذا سيبوي وابن مالك وابن هشام ونحاة البصرة وماذا من يا اخواني؟ يلا سيبوي رحمه الله تعالى وابن هشام وابن مالك ونحاة البصرة. الى ان الاسماء كم؟ ست صحيح. ومعهم الحريري لان الحريري كما ذكرنا في ذات الشرع يرجح مذهب من؟ البصري. طب الحرير رحمه الله تعالى ومن ذكرنا من العلماء قال بل الأسماء ستة لا خمسة. فالأسماء كم؟ ستة لا خمسة. وحكى السيبوي عن العرب أن من قبائل العرب من كان يعرب كلمة هنوك هذه من كان يعربها بالحروف. يعني يقول هذا هنوك وأرفعه بالواو ويقول مثلا رأيت هناك وينصبها بالألف. ويقول كذلك مررت بهنيك ويجرها بماذا؟ بالياء. واضح؟ طب الآن الرجل حكى عن العرب ذلك أم لا؟ وهو من ثقات العلماء سيبويه رحمه الله تعالى. ونحن عندنا قاعدة أن المثبت يا جماعة مقدم على النافي. وعندنا قاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ صحيح. وعندنا قاعدة أن عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني عدم علم الفراء ولا الزجاج ولا غيرهما من النحاة في هذه اللغة هذا دليل على العدم أم هذا ليس علما بالعدم؟ ليس علما بالعدم. واضح هذا يا جماعة؟ ولذلك كان القول الراجح أن الأسماء كم؟ ستة كما ذكر كثير من النحاة. طب قال هنا باب الأسماء الستة المعتلة. لماذا سماها الحريري بالمعتلة؟ وغيره من النحاة كذلك يسمون هذه الأسماء بالمعتلة وسماها كذلك بماذا؟ بالمضافة. قالوا لأن هذه الأسماء كما سنرى وكما علمنا من قبل قالوا أن هذه الأسماء تعرف بماذا؟ بحروف العلة. فكان من الطبيعي أن تسمى ماذا يا إخواني؟ معتلة. فترفع بالواو هذا من حروف العلة تنصب بالألف تجر بالياء. ولذلك سميت بالأسماء المعتلة المضافة. طب لماذا تسمى بالمضافة؟ قالوا لأنها لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا كانت مضافة. واضح هذا؟ إذن سبب تسميتها بالمعتلة أنها تعرف بماذا؟ يلا جاوب بحرق العلة الثلاثة. وسبب تسميتها بالمضافة أنها إيه؟ لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا كانت مضافة. صحيح. طب قال هنا وستة تنفعه بالواو، بدأ في ذكر إيه؟ علامات إعراب هذه الأسماء الستة. صحيح. قال وستة ترفعها بالواو، وذكر بعد ذلك أنها تنصب بالألف، وذكر أنها تجر بالياء. وهذه الثلاثة مجتمعة في قول الله تعالى، وإذ قالوا ليوسف وأخوه، هذا مرفوع بين بالواو، أحب إلى أبينا، هذه مجرورة بالياء، ونحن عصبة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن منصوبة بالألف. إذا اجتمعت الثلاثة في آية واحدة أم لا؟ فقال هنا النصب أو الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بماذا؟ بالياء. وكل هذه الثلاثة قال فيها إيه؟ في قول كل عالم وراوي، يعني المسألة باتفاق الآن. صحيح. النحاة متفقون على قول الحريري وعلى ما ذكره الحريري، النحاة متفقون على أن الأسماء الستة تعرف بماذا؟ بالحروف. لكن هذا لا شك أن فيه نظرا هذا خلاف الصواب، لأن السيوطي في هم الأوامع رحمه الله تعالى ذكر في إعراب الأسماء الستة 12 قولا. ذكر في إعراب الأسماء الستة كم قولا؟ 12. واضح إخواني الهم. ومن النحاة، يعني من أجلة النحاة ومن علماء النحو كابن مالك، من رجح في شرح التسهيل غير هذا القول الذي ذكره الحريري. واضح يا إخواني؟ إذا الحريري الآن أخطأ أو فتاه الصواب في هذه المسألة. نقول قوله في قول كل عالم ورب هذا الإجماع، ولكن هذا الإجماع صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ بلا شك، لأن في المسألة في أقوالا كثيرة تصل إلى كم قولا؟ 12 قولا. وأشهر هذه الأقوال كما ذكر العلماء، أشهر هذه الأقوال أنها تعرف بماذا؟ بالحروف. صحيح. ومن النحاة كسيبوي، كمن يا إخواني؟ كسيبوي، من يخالف ذلك عند سيبوي أن هذه الأسماء الستة تعرف بالحركات المقدرة على الواو والألف والياء. هذا عند من يا إخواني؟ عند سيبوي. سيبوي رحمه الله تعالى يرى أن الأسماء الستة لا ترفع لا بالواو ولا تنصب بالالف ولا تجر بالياء. يقول في اخوك مثلا، يقول هذه مرفوعه بالضمه المقدره على الواو، هذه مرفوعه بماذا؟ ويقول في اخاك هذه منصوبه بالفتحه المقدره على الالف، ويقول في اخيك هذه مجروره بالكسره المقدره على الياء. وهذا القول مال إليه ابن مالك في ماذا؟ شرح التسهيل، ولكنه في الألفية قال إنها تعرب بالحروف كابن مالك حليم هنا. إذن ابن مالك هذه المسألة كم قولا؟ قولان. القول في الألفية أنها تعرب حروف، يلا حروف. والقول في شرح التسهيل أنها تعرف بماذا؟ بالحركات. صحيح. ولا شك أن الصواب أنها تعرف بماذا؟ بالحروف. ابن مالك نفسه رحمه الله تعالى يقول إن إعرابها بالحروف أبعد عن التكلف، لأن في إعرابها بالحركات بلا شك نوعا من التكلف، يعني أنت تقول الآن تتغير في أخوك بالواو ثم تكون أخاك بالألف ثم تكون أخيك بالياء، إذا هذا تغيير أم ليس تغييرا؟ وهذا هو الإعراب، الإعراب هو تغيير. صحيح. ثم تقول لا، هي ليست معربة بالحروف وإنما هي معربة ماذا؟ بحركات. وهذا بلا شك نوعا من التكلف. واضح. طب قال هنا وجرها بالياء فعل معترف، وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوكا. انظر جيدا معي في الأسماء الستة المذكورة الآن. هنا أخوك هذه أولا مفردة أم مثنى أم مجموعة؟ مفردة. يلا أجيب، مفردة. صحيح. تنظر إليها، هل هي مصغرة أم مكبرة؟ مكبرة. يلا أجيب، مكبرة. مكبرة. طب انظر إليها كذلك، هي مضافة أم ليست مضافة؟ مضافة. كلها أوردها رحمه الله تعالى مضافة إلا ذو، واضطر إلى ذلك اضطرار لإقامة وصل البيت يعني لم يستطع أن يذكرها مضافة، ولكن خمسة البقية ذكرها مضافة. انظر إليها كذلك إضافتها في الأمثلة التي ذكرها كانت إما إلى ضمير وإما إلى اسم صار، ولكن ضمائر التي ذكرها فيها ياء المتكلم أم إضافتها كانت إلى غير ياء المتكلم. هذه الأربعة هي الشروط العامة التي يجب توفرها في الأسماء الستة حتى تعرف بماذا؟ حتى تعرف بالحروف. النحاة يقولون إن هذه الأسماء الستة لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا توفر فيها شروط عامة وشروط خاصة. الأسماء الستة لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا توفر فيها ماذا؟ شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة هي التي ذكرناها الآن، أن تكون ماذا؟ مفردة، كبر، مضافة إلى صحيح. وهذه الشروط الأربعة أخذناها من نص الحريري أم من تمثيل الحريري؟ رأي أنت معايا؟ عمر مأخوذة من ماذا يا شيخ؟ من تمثيل الحديث صحيح. طب أول هذه الشروط هو ماذا؟ الإفراد. قد ذكرها كلها مفردة أم لا؟ نعم. أجيبه. نعم. ذكرها كلها مفردة. نعم. صحيح. كبار. وشرط الإفراد ما ضده؟ التثنية والجمع. يا رجل التثنية والجمع. قال النحاة إنها لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا كانت مفردة، فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى، وإن كانت مجموعة فعلى حسب الجمع الذي جمعت إياه، فإن جمعت جمع تكسير أعربت إعراب جمع تكسير، وإن جمعت جمع مذكر سالما فإنها تعرب إعراب جمع مذكر السالم. واضح هذا إخواني؟ طيب انتبهوا معي، نقول فيها انها يشترط فيها الافراد، قال فان كانت مثنى فانها تعرب اعراب مثنى، وهذا في القران اتت مثناه وقد رفعت بالالف ونصبت وجرت بالياء، اتت ماذا؟ مثناه وقد رفعت بالالف صحيح، ونصبت بماذا؟ بالياء، نصبت وجرت بالياء. قال تعالى وأما الغلام فكان أبواه، هذه مثنى أم ليست مثنى؟ مرفوعة. ما علامة رفعها؟ ألف لأنها ماذا؟ مثنى صحيح. كذلك أيضا قال تعالى ورفع أبويه على العرش، أبويه هذه ماذا؟ منصوب بالياء لأنه مثنى صحيح. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأبويه هذه مجرورة وعلامة جرها لأنها مثنى. واضح هذا يا إخواني؟ طب فإن كانت مجموعة جمع تكسير فإنها تعرف بالحركات أم بالحروف؟ حركات. بالحركات صح. قل إن كان آباؤكم إنما المؤمنون إخوة وهكذا صحيح. واذكروا الله كذكركم آباءكم بالنص. إذا الآن نصفة بالفتحة ورفع في الضم، يعني عربت عرب ماذا؟ جمع تكسير. طب فإن جمعت جمع مذكر سالما فإنها تعرب عرب جمع مذكر سالم، يعني ترفع به بالواو وتنصب وتجر بالياء صحيح. طيب والنحاة مختلف في جمع هذه الأسماء، جمع مذكر سالما يعني مختلفون في بعضها ومتفقون في بعضها الآخر. اتفق النحاة كما ذكر ذلك ابن هشام في القطر على أن الأب والأخ من الأسماء الستة هذان يجمعان جمع مذكر سالما ولا إشكال في ذلك. واضح إخواني؟ ذكر من؟ ابن هشام في القطر أن هذه الأسماء الستة ليست كلها تجمع هذا الجمع، وذكر أن الذي يجمع هذا الجمع منها فقط ثلاثة، هي أب وأخ وحمد. واضح هذا؟ هذه الثلاثة فقط هي التي تجمع إيه؟ جمع مذكر سالما. ومن النحاتك السجاعي، تعرفون السجاعي؟ أبون يعني حشية حشية سأتي بأمثلة وأبيات شعرنا. ومن النحاتك السجاعي من وسع الأمر أكثر، وقال بل يجمع منها كذلك الهن، يعني الهن يجمع على هنون لا إشكال، واضح. ومن النحات كذلك من قال إن ذو تجمع كذلك جمع مذكر سالما، واضح. وورد في أشعار العرب ما يدل على أن كلمة أب وأخ تجمعان جمع مذكر سالما، هذا ورد عليه شواهد في لغة العرب، كما ورد كذلك عم الشيخ، كما ورد كذلك في كتاب الله ما يدل على أن كلمة ذو تجمع هذا الجمع، واضح يا جماعة. إذا كم كلمة الآن علينا شواهد؟ ثلاثة. أب وأخ وذو، وهذان شواهدهما من أين؟ الشعر. الشعر وكلمة ذو شاهدها من كتاب الله تعالى. طيب شواهد ذلك في أشعار العرب، يقول الشاعر: فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا، يقول الشاعر: فلما تبينا أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. الشاهد في قوله يا جماعة بالأبينا، فالأبينا هذه هي جمع ماذا؟ ذكر سالم، صحيح. وهنا هي مجرورة بماذا؟ الياء، ويقول آخر: وأبونا ثلاثة هلكوا جميعا فلا تسأم دموعك أن تراق. انظر جيدا هنا، وأبونا هذه مرفوعة مع لغة رفعها الواو لأنها أول حق بجمع مذكر السالم. كذلك أيضا يقول ثالث: وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخين. وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخين. الأخين هنا مشرورة، ما علامة جرها؟ الياء، صحيح، لأنها ملحقة بجمع مذكر السالم، واضح يا جماعة. كذلك أيضا كلمة ذو وردت مجموعة في كتاب الله، مجموعة جمع مذكر سالم، مثلا الآية التي فيها ذوي القربى، هنا ذوي القربى المراد أصحاب القرب، ذوي هذا الجمع جمع ذو، صحيح. إذا جمع جمع مذكر سالما أم لا؟ أصلها ذوي وحسب يعني ليس ضعفا، واضح كده يا جماعة. وتقول كذلك ذو، يعني نقول مثلا كلنا ذو خطأ، ذو هذه مجموعة جمع مذكر سالم، صحيح، وهي هنا مرفوعة ما علامة رفعها؟ واو، صحيح. ولكن انتبه معي، ربما يشكل على بعضنا كلمة زوي، وأشهد زوي عدل منكم وكذلك ذوى، هذه مسمى يا إخواني وليست جمع مذكر سالما. ولذلك هنا ذوي كانت الواو مكسورة، لم زوي كانت الواو مكسورة، واضح هذا؟ طيب. ولكن ذكر الجوهري رحمه الله تعالى أن الأكثر في جمع الأب والأخ أن يجمع، صح يا صالح؟ صدق ها؟ أي حاجة أقولها صح؟ صحيح أنت غفل. ذكر الحريري، ذكر الجوهري رحمه الله تعالى في الصحاح أن الأكثر في جمع هذه الكلمات أنها تجمع ماذا؟ جمع تقسيم وليس جمع مذكر سالم. طب قال: وهي أخوك وأبو عمران. بدأ بعد ذلك في جماعة في عدد هذه الأسماء، صحيح. نحن ما ذكرنا إلا شرط واحدا صحيح، وشرط ماذا؟ الإفراء. الشرط الثاني هو التكبير. ما الشرط الثاني؟ التكبير. قالوا فإن كانت مصغرة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. قالوا فإن كانت مصغرة فإنها تجمع بماذا؟ بالحركات، فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. قالوا والأسماء الستة كلها تصغر، كما أن الأسماء الستة تسنى وتجمع جمع تكسير. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. نحن ذكرنا في جمع هذه الأسماء الستة جمع مذكر سالما أن الذي يجمع منها إجماعا هو أبو، أنا قلت ثلاثة، أبو أخ فقط، هذه بالاتفاق، والأربعة البقية هذه على خلاف بين النحاة. صحيح هذا، ولكن الأسماء الستة في التثنية وفي جمعها جمع تكسير، وكذلك أيضا في تصغيرها. الستة كلها تسنى وتصغر وتجمع جمع تكسير. واضح هذا يا جماعة؟ الآن المسألة واضحة؟ نعم. نقول الآن بالنسبة للستة في جمع المذكر السالم كلها تجمع هذا الجمع بالاتفاق. لا لا عن خلاف يعني؟ لا أبو أخ فقط، هذه بالاتفاق. طب بالنسبة للتصغير وبالنسبة للتثنية وبالنسبة لجمع التكسير كلها صحيح، ولذلك أنت تقول مثلا أخوك، أخوان، أبوك، أبوان، وذو ذوى أو ذوي، صحيح سميت أم لم تسمى، وتقول فوكة فمان، صحيح، أو تقول فيها تقول فوكة، تقول ماذا فيها؟ فمان، صحيح، ترد الواو يعني تردها إلى الأصل والمين، فتقول في تسليتها ماذا؟ فمان. وتقول في حموكة حموان، تسنى أم لا تسنى؟ تسنى. كذلك أيضا نقول فيها إن الستة تجمع جمع تكسير. صحيح، تقول في أخوك إخوة أو إخوان، صحيح، لا شك وتقول في أبوك أبوان، إيه عم الشيء أبوان أبو أخو حمّة طبق المحارج. لا هذه أنا لم أقل ذا، هذا قلت إن ذكر هذا، ذكر أن الثلاثة تجمع، ولكن أنا قلت بالاتفاق في أبو أخو فقط. طب كذلك أيضا نقول في ذو تجمع جمع تكسير، قال تجمع جمع تكسير على أذوان، تجمع جمع تكسير على ماذا؟ أذوان. وكذلك حموكة تجمع جمع تكسير على أحمال، واضح هذا؟ وهنوكة تجمع جمع تكسير على أهناء، جيد هذا يا جماعة؟ كذلك أيضا الستة تصغر أم لا تصغر؟ يلا جاوبوا، الستة تصغر، تقول في تصغير أبوك أخي، وتقول في تصغير أبوك أبي، وفي تصغير زوكة زوي، واضح هذا؟ وفي تصغير فوكة فوي هك فوي، يعني هكذا. فوي هك والكاف هذه المضاف إليه، صغرت أم لم تصغر؟ يلا أجيب، صغرت. وتقول في تصغير حموكة حمي بالتصغير، وتقول في تصغير هنوكة هني، وهكذا. واضح؟ إذن نحن الآن أثبتنا بالأمثلة أن الستة تجمع جمع على الخلاف، تجمع جمع مذكر سالما على الخلاف، صحيح؟ طيب، وكذلك هذه الستة بالنسبة لتصغيرها وتثنيتها وجمعها جمع مذكر سالما، جمعها جمع تكسير، هذه كلها تجمع هذا الجمع وتسنى، وكذلك تصغر. واضح هذا؟ فإذا صغرت هذه الأسماء الستة ولم تكن مكبرة تكون قد فقدت شرطين التكبير، مش معايا ليك، تكون قد فقدت شرط التكبير، وحينئذ تعرف بالحركات الظاهرة، وحينئذ تعرف بماذا؟ الحركات الظاهرة، تقول هذا أخي مرفوع ما علامة رفعها؟ ضمة ظاهرة، صحيح، رأيت أبيا منصوبة ما علامة نصبها؟ فتحة ظاهرة، واضح هذا؟ ف طيب. الشرط الثالث هو الإضافة. قال النحاة وإضافتها قد تكون إلى ضمير وقد تكون إلى اسم ظاهر. وإضافتها قد تكون إلى إيه؟ ضمير. إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. وقد مثل الحريري على هذين معا. قال هنوك وأخوك أو أخوك هنوك فوك هذه الثلاث مثل على أو عليها بالإضافة إلى إيه؟ إلى الضمير. وفي قوله أبو عمران وعمو عثمان هذا مثلان على الإضافة إليه إلى اسم ظاهر واضح. ويقول الشاعر كشاهد على ذلك قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. يقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. شم في قوله يا جماعة أبا عمرو أخا ثقة واضح هذا. إذا شرطها أن تكون إني مجاوب مضافة صحيح إما إلى ضمير وإما إلى اسم ظاهر. قال فإن جردت عن الإضافة يعني لم تكن مضافة فإنها حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة. فإن جردت عن الإضافة فإنها حينئذ تعرف بماذا؟ حركات الظاهرة. وهذا ورد في رواية لهذا البيت. هذا البيت انظروا معي جيدا. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة منصوبة على أنها مفعول بها أول وأخا منصوبة بالألف على أنها مفعول بها ثاني. ولكن في أحد الروايات هذا البيت قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة. في الرواية ماذا؟ أخا مضافة أم غير مضافة؟ غير مضافة. ولما كانت غير مضافة أعربت به الحركات. الحركات قال تعالى في كتابه وله أخ أو أخت. أبو بكر يقول الجد أب. واضح يا إخواني لأنها إيه؟ لم تضف مجرد عن الإضافة صحيح. إن له أبا شيخا كبيرا منصوبة ما علامة نصبها فتحة صحيحة. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. إذا نقول الآن شرط الأسماء الستة أن تكون إيه؟ مضافة. فإن جردت عن الإضافة عربت بما؟ الحركات الظاهرة صحيح هذا؟ الشرط الرابع أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. قالوا فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرف بالحركات المقدرة التي يمنع من ظهورها اشتغال. واضح. على سبيل المثال قال تعالى إن أبي يدعوك. أبي هنا اسم إن صحيح منصوب وعلامة نصبه ياء أم الفتحة المقدرة؟ الفتحة المقدرة لأنه أضيف إلى إيه؟ لا ياء المتكلم. إذا الأسماء الستة شرط الأسماء الستة أن تكون إضافتها إلى ياء المتكلم أم إلى غير ياء المتكلم. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإن حينئذ تعرف بإيه؟ الأشكال المقدرة. واضح هذا يا جماعة؟ هذه شروط كم؟ أربعة. كلها شروط عامة يعني أنها يجب توفرها في بعض الأسماء دون بعض أم في الأسماء كلها؟ الأسماء كلها. واضح هذا؟ فإن اختفى شرط منها لابد أن تتوفر الشروط الأربعة مجتمعة. نعم. فإن اختل شرط منها فإنها تعرف بالحروف إعراب الأسماء الستة أم تترك هذا الإعراب إلى إعراب غيره. صحيح. وهي تترك هذا الإعراب. انتبهوا معي. تترك الإعراب بالحروف إعراب الأسماء الستة إما إلى إعراب مثلي بالحروف وإما إلى إعراب بالحركات. وفق ما ذكرنا نجمع الآن المعلومة هي إذا لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط الأربعة لابد أن تتوفر الشروط الأربعة مجتمعة أم لا. نعم. فإن اختل شرط من الأربعة فحينئذ تترك الإعراب بالحروف. تترك إعراب إيه؟ حروف الأسماء ستة وتنتقل إلى إعراب آخر إما أن تنتقل إلى إعراب مثلي بالحروف أيضا. واضح يا جماعة؟ نعم. وإما أن تنتقل إلى إعراب بالحركات. وقد يكون إعرابه بالحركات إعرابا لفظيا، وقد يكون إعرابا تقديريا. إذن الأقسام على سبيل التفصيل كم؟ وفي إيه؟ أربعة ثلاثة فقط. إيه لفظ وتقدير مثل الحروف التنظيم تطرق هذا الإعراب تطرق الإعراب بالحروف. نعم صح. إذا الإعراب بالحروف أيضا نعم بالحركات أو بالحركات، وهذه الحركات إما أن تكون مقدرة وإما أن تكون إيه صغيرة. إذن على سبيل التفصيل أقسام كم؟ ثلاثة أربعة ثلاثة خمسة يا شيخ سبعة أنت فين عم الشيخ؟ بالحروف ماذا تعرف بالحروف؟ إذا كانت إيه؟ مثنى أو كانت إيه؟ مجموعة جمع مذكر سالم. نعم. طب ماذا تعرف بالحركات المقدرة؟ يتكلم إذا أضيفت إلى إيه؟ يا المتكلم صحيح. طب ماذا تعرف بالحركات الظاهرة؟ إذا كانت مجموعة جمع تكسير وهذا شرط الإفراد، وإذا كانت مصغرة صح كذا، وإذا كانت مجردة عند إضافة صح يا جماعة. هذا مجمل ما ذكرنا أو هذا ملخص ما ذكرنا. الآن نقول فيها إن تعرف الحروف إذا توفر فيها هذه الشروط الأربعة مجتمعة. نعم. صح كذا؟ نعم. فإذا اختل فيها شرط من هذه الشروط فإنها تنتقل إما إلى الإعراب بالحروف وإما إلى الإعراب بالحركات، وهذه الحركات قد تكون مقدرة وقد تكون ظاهرة. صحيح. تكون معربة بالحروف إذا سنية أو جمع جمع مذكر سالما، وتعرف الحركات المقدرة إذا أضيف إلى ياء المتكلم، وتعرف الحركات الظاهرة إذا جمع جمع تكسير أو صغرت أو تبردت عن الإضافة. واضح يا جماعة؟ هذه التي يسميها نحاة الشروط العامة، وهناك شروط أخرى خاصة، وهناك شروط أخرى خاصة وسميت بالشروط الخاصة لأنها تعم الأسماء الستة كلها أم لأنها خاصة ببعضها؟ خاصة ببعضها. والشروط الخاصة هي خاصة باسمين فقط من الستة. خاصة بكم اسما؟ اسمين فقط. الاسم الأول هو زو، والاسم الثاني هو فوكا. واضح يا جماعة؟ قالوا اشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. قالوا اشترط في ذو أن تكون بماذا؟ بمعنى صاحب. واشترط كذلك فيها أن تكون إضافتها إلى اسم جنس ظاهر غير الصفة. يعني اشترط فيها كم شرطة؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون ماذا؟ معنى صاحب. صحيح. على سبيل المثال قال تعالى أن كان ذا مال وبنين، ما المعنى؟ كان صاحب. والله ذو الفضل العظيم، ما المعنى؟ والله صاحب الفضل العظيم. واضح هذا يا جماعة؟ إذا اشترط فيها أن تكون بمعنى ماذا؟ صاحب. قالوا وهذا احتراز من ذو الطائية. ماذا احتراز من ماذا؟ من ذو الطائية التي تعد من الأسماء الموصولة العامة، التي تعد من ماذا؟ من الأسماء الموصولة العامة أو المشتركة. عندنا أسماء موصولة خاصة وإيه؟ ومشتركة. صحيح. ذكرنا هذا من قبل. الأسماء الموصولة العامة هذا ذكرنا فيها أنها تكون بماذا؟ بلفظ واحد يشمل ها المفرد المذكر، مفرد المؤنثة، يشمل المثنى بنوعين، يشمل الجمع بنوعين، لفظ واحد فقط ولكنه يشمل كل هذه المعاني. واضح يا جماعة؟ طيب تأتي بماذا؟ تأتي بمعنى الذي، معنى الذي، معنى اللتان، بمعنى اللتان إلى آخره. هذه من الأسماء الموصولة العامة. ولكن ذو الذي بمعنى الذي أو التي هذه لا تكون إلا عند قبيلة طيء خاصة. لا تكون إلا عند قبيلة من؟ طيء خاصة. أما سائر العرب فاعتبرون ذو هذه إما أن تكون من الأسماء الستة وإما أن تكون ذكرنا لها نوعا آخر. نصف الموصول عم ذو. لا لا لا أنا أقول عند عامة العرب. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية تقريبا عن أنواع ذات، تذكرون هذا؟ ما أخذنا أنواع ذات؟ لا. مهم يا إخواني أن ذو هذه عند قبيلة طي خاصة يعتبرونها بمعنى الذي أو الذي، يعتبرونها من الأسماء الستة أم يعتبرونها اسما موصولا عاما مشتركا فتكون بمعنى الذي أو الذي إلى آخره. صحيح هذا. على سبيل المثال يقول الشاعر إن المال ماء أبي وجدي وبكري ذو حفرت وذو طويت. يقول الشاعر إن الماء ماء أبي وجدي وبكري ذو حفرت وذو طويت. وانظر معي هل يصح هنا أن تكون ذو بمعنى صاحب؟ نعم. ذو هنا بمعنى إيه؟ معنى الذي صحيح أو الذي معنى الذي بئر كأن بئر مؤنثة وبئر الذي حفرتها والتي طويتها يعني بنيتها بالحجارة. واضح؟ ويقول الشاعر كذلك فقولا لذو المرء فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعية هلما فإن المشرفية الفرائض. يقول الشاعر فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعية هلما فإن المشرفية الفرائض. انظر معي جيدا. يقول فقولا لهذا المرء ذو ما معنى ذو هنا الذي جاء ساعي فذو هنا بمعنى صاحب. إذن اشترطنا أن تكون ذو التي من الأسماء الستة أن تكون بمعنى صاحب. صح. هذا يخرج به ماذا؟ الطائية ألا تكون بمعنى يا جماعة الذي. طب لاحظوا معي هنا ولقال وبئر ذو حفرت. صحيح. وقال هنا فقولا لهذا المرء لهذا اللام حرف جر وهذا مجرور والبعض تعرف بدل. صحيح. بدل والبدل من المجرور يكون مستقر مجرورا وذو صفة. طب صفة المجرور لابد أن تكون مجرورة. سو هنا هل علمت بالحروف يعني هل قلنا فيها زي؟ لا نقول إن ذو الطائية لا تعرف بالحروف كذو التي من الأسماء الستة. قالوا إنما تعرب ب وإنما تكون مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. وإنما تكون ماذا يا جماعة؟ مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. يعني إعرابها يكون إعرابا إيه؟ محليا. واضح هذا؟ طيب ولذلك هنا أتت ماذا؟ أتت ذو صحيح ولم تأتي إيه؟ زي. يدل على ذلك شاهد آخر يقول الشاعر فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. هذا هو الشطر الثاني شطر الشاعر. يقول فحسبي من ذو من حرف جر أم لا؟ أول بيت فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو. لو كان ذو هذه طائية تعرب لقال فحسبي من إيه؟ من ذي. ولكن ذو الطائية هذه تكون ماذا إخواني؟ مبنية على السكون يعني تعرب إعرابا محليا. واضح هذا؟ طيب الشرط الخاص بفو. قالوا الشرط في فو نذكر الشرط الثاني أنا قطعت عن نجمك سو نقول شرطها الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. النحاة على أن ذو لا تضاف إلا إلى الأسماء الصادرة. قالوا ومن الشذوذ أن تضاف ذو إلى الضمير، يعني قالوا أن ذو لا تضاف إلى الضمير إلا شذوذا. واضح هذا إخواني؟ وذو في المشهور من لغة العرب وفي الفصيح لا تضاف إلا إلى إيه؟ إلى الأسماء الظاهرة، ولا تضاف إلى الصفات، وإنما تضاف إلى الأسماء الموصوفة. ولا تضاف إلى إيه؟ إلى الصفات، وإنما تضاف إلى الأسماء الموصوفة. انظر معي على سبيل المثال، لو قلت لك مثلا حضر ذو قائم أو حضر ذو ضخم، هذه صفة ليست صفة؟ قائم وضخم صفتان أم لا؟ صحيح هذا؟ ولكن قال تعالى والله ذو الفضل، الفضل صفة أم موصوف؟ فذو لا تضاف إلى الصفات، وإنما تضاف إلى إيه؟ إلى الموصوفات. واضح هذا يا جماعة؟ إذا نقول مرة ثانية، يشترط في ذو أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر يخرج بذلك الإضافة إلى الضمير. فذو في لغة العرب لا تضاف إلى الضمير إلا شذوذا، والفصيح في لغة العرب والمشهور أنها لا تضاف إلا إلى الأسماء الظاهرة فقط. واضح هذا؟ وهذا الاسم الظاهر الذي تضاف إليه لا يكون إلا موصوفا، يكون صفة؟ لا يكون صفة. ولذلك النحاة يشترطون ذلك، يقولون لابد أن تكون إضافتها إلى اسم جنس ظاهر غير الصفة. واضح هذا يا جماعة؟ اسم جنس ظاهر، ونص على أن هذا الاسم لابد أن يكون إيه؟ غير الصفة. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للشرطين الخاصين بين ذو. أما بالنسبة لفوق قالوا الشرط فيها شرط واحد فقط، أن تكون خالية من الميم. أن تكون ماذا؟ خالية من إيه؟ من الميم. واضح؟ لأنها إذا اتصلت بالميم فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، لأنها إذا كانت بالميم فإنها تعرف بماذا؟ بالحركات الظاهرة. تقول هذا فم حسن، فم هذه مرفوعة وعلامة رفعها إيه؟ ضمة. رأيت فما نظرت إلى فم، هذه مجرورة وعلامة جرها إيه؟ كسرة. إذا نقول فيها إنها إذا كانت خالية من الميم فقط تعرف بإعراب إيه؟ أسماء الستة. فإن كانت بالميم فإنها تعرف بماذا؟ بالحركات الظاهرة. واضح هذا؟ إذا انتبهوا معي الآن، نقول في الفم فيه كم لغة يا إخواني؟ فيه لغتان، لغة يعرف فيها بالحروف صح ولا غلط؟ نعم. ولغة أخرى يعرف فيها بالحركات، وإعرابه بالحروف يسميها النحاة لغة التمام. إعراب الفم بالحروف يسميه النحاة لغة ماذا؟ التمام. صحيح. وسأتينا التنبيه عليها ولكن بعد ذكرها نوكة. قال رحمه الله تعالى ثم نوكة سادس الأسماء فاحفظ مقال حفظ ذي الذكاء. نحن لن نقف عند معنى هنوك. هنوك هذه للعلماء في معناها ثلاثة أقوال. هنوك للعلماء في معناها كم قولا؟ قالوا هي كناية عن الشيء، عن أي شيء لا تذكره باسمي، سواء كان شيئا حسنا أم كان شيئا مستقبحا. هي كناية عن إيه يا جماعة؟ عن الشيء لا تذكره باسمي. عند أخيك زيد يوجد فرس، تقول هذا هنو زيد، تقول هنو كناية عن الفرس. الفرس مما استقبح ذكره؟ لا استقبح ذكره. فهي كناية عن الشيء حسنا كان أو قبيحا، ولكن تذكره باسمه أم لا تذكره باسمه؟ لا. ومن النحاة من خصص ذلك وقال هي كناية عما يستقبح ذكره فقط. وهي كناية عن ماذا؟ عما يستقبح ذكره، فيدخل في ذلك أو يدخل تحت ذلك كل ما يستقبح ذكره، كل شيء. أنت تستقبح ذكره فإنك تكني عنه بماذا؟ بالهن. واضح؟ على سبيل المثال العذرة، هذا شيء مستقبح ذكره أم لا؟ نعم. البصاق، هذا شيء مستقبح ذكره أم لا؟ نعم. تقول هذا هن مثلا وأنت تريد بذلك أن عذر أو المصاب أو أي شيء تستقبح ذكره. ومن العلماء من خصص الأمر أكثر وقال إن المراد بالهم المراد به ما يستقبح ذكره من ذكر العورة خاصة، يعني هي كناية عن الفرج والضبط فقط، وهذا هو أخص الأقوال الثلاثة. واضح يا جماعة؟ هذا ورد في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله من تعز بعفاء الجاهلي فأعدوه بهدي أبيه، المراد يعني إيه؟ ذكر أبيه. إذن هنا الآن أتى نبينا عليه الصلاة والسلام بالهن ويريد به ماذا؟ العورة. ويقول الشاعر رحت وفي رجليك ما فيهما، انظر معي، رحت وفي رجليك ما فيهما وقبدا هنك من المئزر، يريد ماذا؟ فرج. واضح إخواني؟ إذن أتى بلفظ الهن هذا ويريد به ماذا؟ يريد به العورة. واضح؟ إذن أصبح عندنا الآن كلمة الهن لها كم معنى في لغة العرب؟ ثلاثة، تأتي وتكون عامة يراد بها أي شيء، أي شيء يستقبح أو يستحسن، لا إشكال، كل شيء تكني به ولا تذكره باسمه فلك يجوز لك على هذا القول أن تكني بماذا؟ بالهن. واضح يا جماعة؟ إلى آخر الأقوال الثلاثة. طب كلمة هنوك هذه، كلمة هنوك هذه وردت فيها عن العرب لغتان، لغة وهي المشهورة عن العرب والتي يكاد لا ترى غيرها لا في الشعر ولا في الحديث النبوي الوارد، واضح؟ لا تكاد تجد غير ذلك، وهي أنها تعرب بالحركات، وهذا هو الذي جعل الفراء والسجاد يقولان فيها أنها من الأسماء الستة أم ليست منها؟ ليست منها، لأن الأكثر والمشهور عن العرب أنها وردت معربة بماذا؟ بالحركة. واضح؟ ولكن ورد عن العرب لغة أخرى قليلة، صحيح؟ لغة أخرى هي جماعة قليلة أنها تعرف بماذا؟ بالحروف. وإعرابها بالحروف كما ذكرنا في الفم يسمى لغة إيه؟ تمام. وإعرابها بالحركات يسميه النحاة لغة النص، يسميه النحاة إيه؟ والنحاة كلهم على أن لغة النص في كلمة هنوكة هي الأشهر والأفصح والأولى، النحاة كلهم متفقون على ذلك، على أن الأشهر في الهن أنها تعرف بماذا؟ بالحركة. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته يقول هكذا: والنص في هذا الأخير أحسن. ماذا يقول؟ والنص في هذا الأخير، ما الذي يريد بهذا الأخير؟ الهن. واضح يا جماعة؟ والنقص في هذا الأخير ماذا يريد بالنقص؟ لغة النقص يعني العرب بإيه؟ بالحركة. إذن الآن أصبح فيها كم لغة؟ يلا أجيبوا، فيها لغتان، لغة التمام ولغة النقص، صح ولا غلط؟ وفوكا أصبح فيها كم لغة؟ لغتان، الإعراب بالحروف هي لغة التمام والإعراب بالحركات، صح ولا غلط؟ بقي علينا ذو وأب وأخ وحم، صح ولا غلط؟ نحن أخذنا الآن اسمين فقط، بل بينا اللغات الواردة عن العرب فيهما، بقي علينا ماذا؟ ذو. ذو هذه ليس فيها إلا لغة واحدة هي لغة التمام. ذو أبدا لا تعرب إلا في الحروف، لأنها دائما تلزم الإضافة، وما دامت تلزم الإضافة دائما إلى اسم ظاهر فإنها لا تعرف إلا بماذا؟ في الحروف فقط. فليس في ذو إلا لغة واحدة هي لغة إيه يا جماعة؟ تمام. يلا لغة التمام. واضح؟ أما أب وأخ وحم هذه الثلاثة ففيها ثلاث لغات، لغة التمام وهي التي ذكرناها صحيح أنها تعرف بماذا؟ بالحروف. يلا بالحروف. واللغة الثانية لغة النقص ولأنها تعرف بماذا؟ بالحركات. بالحركات صح. يقول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. ذر يقول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. هنا يقول بأبه. هذه الآن جرها بماذا؟ بالكسرة. جرها بالكسرة. انظر معي جيدا، مع أنها مفردة أم لا؟ مكبرة مضافة إلى غير متكلم، تظهر فيها الشروط الأربعة أم لا؟ ومع ذلك عندما أعربها أعربها على لغة النص، صح؟ بأبي ابتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه نفس الكلام فما ظلم. لو كان يعربها بالحروف لقال إيه؟ أباه، صح كذا نصبها بالألف، ولكن هنا قال إيه؟ أبه، نصبها بماذا؟ بالفتحة الظاهرة. واضح هذا يا جماعة؟ طيب هذه لغة إيه؟ النص. بقي علينا لغة ثالثة وهي لغة القصر، وهي لغة ماذا؟ القصر. وهي أنك تلزم هذه الأسماء الثلاثة، تلزم أب وأخ وحم، تلزم الثلاثة الألف رفعا ونصبا وجرا. تلزم الثلاثة إيه؟ الألف رفعا ونصبا وجرا. وما أسهل هذه اللغة؟ أنت ربما تقول ذلك، يعني تقول مررت بأباك، فإذا خطأك أحد تقول أنا أتكلم بلغة ماذا؟ تقول هذا أباك. فإذا خطأك أحد فإنك تقول هذه لغة القصد يا جاهل. واضح يا جماعة؟ إذن نقول إن لغة القصد تقول فقط في الأسماء أب وأخ وحم، والذي ورد عليه شاعر من أشعار العرب يقول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. قال إن أباها هذه على لغة، قد يقال إنها على لغة التمام. أبا الثانية على لغة التمام لأنها معطوفة، ولكن الذي يوقعك في الإشكال أباها الأخيرة الثالثة، لو كانت تعرف بالحروف لقال إيه؟ أبيها، أبيها بالجر، صحيح؟ ولكن لما قال أباها علمنا أن الرجل يتكلم بلغة ماذا؟ القصر. يعني يلزم الأسماء الستة، يلزمها إيه؟ الأسماء الثلاثة اللي يلزمها الألف، وحينئذ تكون معربة بالألف رفعا ونصبا وجرا، تكون مبنية تقدير اعراب تقدير لا صحيح، تكون معربة اعرابا تقديريا، يعني بالحركات المقدرة على الالف، يعني تكون مرفوعة بالضمة المقدرة على الالف، منصوبة الفتحة المقدرة، مجرورة بالكسرة المقدرة. واضح هذا يا جماعة؟ طيب بعدها قال والواو والياء جميعا والالف. اكتب معي هذا من باب المناسبة، الرجل الآن ذكر أن الأسماء الستة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، بين لك لمناسبة ما مضى أن حروف أو هذه الحروف الثلاثة التي هي حروف إعراب اللي إيه؟ الأسماء الستة يسميها أنها حروف الاعتلال. واضح؟ ولا تكون هذه الثلاثة حروف علة إلا بشرط أن يكون الحرف الواقع قبل الواو مضموما، وأن يكون الحرف الواقع قبل الألف مفتوحا، صح يا شيخ أيمن؟ قلت إيه؟ يعني ماذا يعني؟ أذكر الجملة الأولى. وفي حبيبي نقول إن هذه الثلاثة لا تسمى حروف علة إلا إذا كان إيه؟ والحرف الواو يكون والحرف الذي قبل الألف مفتوحا، والحرف الذي قبل الياء مكسورا، لا تسمى حروف علة إلا بذلك. فإن كان الحرف الذي قبل الواو ساكنا كما تقول دل، وحرف الذي قبل الواو إيه؟ ساكن، صح كذا؟ تقول الآن دل ود ساكن أم ليس ساكنا؟ صحيح. وتقول ضبي حرف الذي قبل الياء ماذا؟ فإنها لا تكون حروف علة، فالشرط فيها حتى تكون حروف علة أن يكون ما قبلها إيه مع حركة مجانسة للحرف، صح كذا، مناسبة للحرف. واضح يا جماعة؟ نعم. لا تكون الواو حرف علة إلا إذا كان الحرف الذي قبلها مضمومة، ولا تكون الألف حرف علة إلا إذا كان الحرف الذي قبلها دائما، ولا تكون ما قبل الألف دائما يكون مفتوحا، ولا تكون الياء حرف علة إلا إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورة. فقال هنا المؤتلف، ما معنى المؤتلف؟ قال والذي يأتي في مؤخرة الكلمة، يعني كان في الشيء يعني جانبه أو طرفه الأخير. ما معنى كلمة كان؟ ما معنى كلمة كان؟ ها، جانب الشيء وطرفه الأخير. وكذلك حروف العلة هذه لا تأتي إلا في طرف الكلمة، لا تأتي إلا مسبوقة بحرفين فأكثر، لا تأتي إلا ماذا؟ مسبوقة بحرف فأكثر، معذرة، لا تأتي إلا مسبوقة بحرف فأكثر، يعني لا تأتي أبدا حروف الواو والألف والياء وتكون حروف علة أبدا في أول الكلمة، لا تكون حروف علة إلا إذا كانت في وسط الكلمة أو في آخرها. هذا هو معنى كلمة إيه؟ المؤتلف. عيد مرة ثانية، كلمة المؤتلف هذه مأخوذة من كان في الشيء. من مربي الكلام؟ جانب الشيء وطرفه. صحيح. حروف العلة هذه الثلاثة لا تكون حروف علة إلا إذا كانت في وسط الكلمة أو في مؤخرتها. في صحيح عم؟ لا تكون إيه؟ لا في وسط الاثنين. والله ما شاء الله نورين. الوسط أنا مش أقول الوسط والآخر بين. نعم. لا تأتي في أول الكلمة. في أول الكلمة. ما معنى المختلف؟ يعني بالشيء واخر. مأخوذ من الكلم. نعم. ما المربي الكلم؟ جانب الشيء واخره. صح كذا؟ الجانب هذا قد يكون المراد به وسط الكلمة، وقد يكون المراد به آخر الكلمة. المهم أن حروف العلة لا تكون حروف علة إلا إذا سبقت بحرف فأكثر. واضح هذا؟ لا تكون حروف علة إلا إذا سبقت بحرف فأكثر. أنت تقول فوكا حرف علة الواو أم لا؟ نعم. تقصرك بحرف واحد فاء المضموم قبلها. المهم أن حروف العلة هل يمكن أن تكون حروف علة إذا أتت في أول الكلمة؟ لا. أبدا لا تكون حروف علة، لأنها لابد في الواو أن تصبغ بماذا؟ حرف مضموم، وأن تصبغ الألف بحرف مفتوح، وأن تصبغ الياء بحرف مكسور. إن شاء الله في الأسبوع المقبل نأخذ المثنى وجمع المذكر السالم معا إن شاء الله. طريقة جيدة. كم بيتا هي؟ لا لا هذه جمع مذكر السالم سبعة. شوف بعدها خاصة الإعراب المنقوص بعدها. طيب خلاص خلاص المقصود. خلاص أخذ المنقوص والمقصود مع بعض، دخل تسع أبيات إن شاء الله. شير سبحانه الله ربنا وبحمده إن شاء الله. لا إله إلا أنت إن شاء الله.